تخيلتش مرة تسيبني، ما تصورتش لحظة فراقك، وهيوحشني كل كلامك، مصر بجد حزينة عشانك، كلنا عايزينك ويانا، سايب ناس رافضين يسيبوك، ماسكين فيك عشان انت ابونا وكل ولادك بيحبوك. انت كبير العيلة بتاعنا، ماشي وسايب حمل تقيل، بس اهلنا اكيد هيعزي كل قلوب المصريين. انت كبير العيلة بتاعنا، ماشي وسايب حمل تقيل، بس اهلنا اكيد هيعزي كل قلوب المصريين. انا مش قادر لسه اجمع، حاسس بس ان انا مخضوض، لما بشوف عنك او اسمع بيقولوا انك مش موجود، حاسس ان ده حلم اكيد، ازاي يعني هتبقى بعيد، مين هيقول العظمة مكانك، مين هيصلي معانا العيد. انت كبير العيلة بتاعنا، ماشي وسايب حمل تقيل، بس اهلنا اكيد هيعزي كل قلوب المصريين. انت كبير العيلة بتاعنا، ماشي وسايب حمل تقيل، بس اهلنا اكيد هيعزي كل قلوب المصريين. ساند لينا، كان النفس الخارج منا بركة ونعمة كبيرة علينا، علمتنا نسكت في الشدة ونسيب ربنا اللي يقول، أقوى كلامك قلته في صمتك، ورتنا في الصمت حلول. انت كبير العيلة بتاعنا، ماشي وسايب حمل تقيل، بس اهلنا اكيد هيعزي كل قلوب المصريين. انت كبير العيلة بتاعنا، ماشي وسايب حمل تقيل، بس اهلنا اكيد هيعزي كل قلوب المصريين.